السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد بن صالح. نعم. حياك الله يا شيخ. وإياك. الله يجزاك خير إن شاء الله. وأنت كذلك. وجعلك ميزان حسناتك. الله يسلمك. يا شيخ محمد. نعم. أنا عملي عملية فيني عندي ورم في القولون. إيه. في الورم هذا في أسفل المستقيم. وأنا الآن إذا يعني توضيت للصلاة أتوضى للصلاة إيه؟ وما في يعني أثناء الصلاة ما عندي تحكم في إني أمسك نفسي من ناحية الله يعزك استخراج الغازات. أي نعم. يعني غصبا عني يطلع مني الهواء هذا. أي نعم. ودائما هذا معك؟ نعم. هذا دائما معك؟ هذا دائما معي يحصل. خلاص يعني أثناء الصلاة يطلع معي هذا الغاز ما أقدر أتحكم فيه. هل هو يبطل الوضوء أو يعني أقطع الصلاة وأرجع أتوضأ وأصلي ثاني مرة ولا؟ ما دام هذا مستمر معك ولا يمكن أن تتحكم فيه فلا تعد الصلاة. نعم. سمعت؟ أيوة. لكن لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها. نعم نعم. وإذا كنت ماشي من البيت إلى المسجد. نعم. وإذا كنت ماشي من البيت إلى المسجد. أي. وصار لي أثناء المشي يعني وأنا قبل ما أدخل المسجد يعني صار لي طلع غاز هواء مثلا. لا بأس لا بأس صلي ولا عليك. ممكن أصلي في البيت يعني إن شاء الله ولا؟ نعم. هل له في البيت يعني يكون أفضل؟ ها؟ هل له الصلاة في البيت يقول يا شيخ؟ أي نعم لك أن تصلي في البيت ما دام يشق عليك الصلاة مع الجماعة. نعم نعم. صلي في البيت. نعم بعد الإمام يطيل وإذا وقفت يعني يتعبني شوية. إذا صلي في بيتك والحمد لله معذور. جزاك الله يجزاك خير وجعل ميزان حسناتكم. آمين آمين. جزاك الله يشفيك ويعافيك. آمين. جزاك الله خير يا شيخ الله يحفظك. الله يجزاك خير من دعائكم. الله يجزاك خير. الله يشفيك ويعافيك. نعم. معنا مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.